أحرزت قوات الجيش العربي السوري تقدما كبيرا في معركة تحرير الغوطة الشرقية، تمكنت فيها من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين. تزامن هذا التقدم مع وصول 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية إلى الغوطة الشرقية من منطقة مخيم الوافدين. وعليه تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التصعيد الإعلامي ضد روسيا وسوريا في الأروقة الدبلوماسية المختلفة ونسج روايات عن استخدام الأسلحة الكيميائية. كل تفاصيل معركة الغوطة وما يحيط بها سنناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي ثابت جديد. أهلا بك. أهلا بك. بداية، تقييمك لتطورات الوضع الميداني في الغوطة الشرقية مع التقدم الكبير للجيش العربي السوري، وهل بات التحرير فعلا مسألة أسابيع وأيام معدودة أم ماذا؟ طبعا الحقيقة علينا أن ندرك أن الجيش العربي السوري لم يبدأ أي معركة إلا وأنهاها وانتصر بها، ونحن ندرك أن الجيش العربي السوري قد تحمل كثيرا تجاوزات المسلحين في الغوطة، وحقيقة نحن ندرك سابقا أن الجيش العربي السوري كان تركيزه على منطقة إدلب، ولكن بسبب الخروقات الكبيرة التي قام بها المسلحين في الغوطة وقصف مدينة دمشق بآلاف من قذائف الهاون والصواريخ، أدى ذلك إلى أن الجيش العربي السوري توجه إلى الغوطة طبعا على أساس أو على مهمته الأساسية في حماية المواطنين. نعم. الحقيقة أن الجيش العربي السوري حاليا هو يقوم بعملية تقطيع الغوطة، وذلك من خلال مجموعة من عمليات التكتيكية التي يقوم بها، وقد تمرس عليها في أكثر من مكان، وخصوصا في شرق حلب، وهو يحاول قدر الإمكان تفادي إصابة المدنيين من خلال الدخول ومحاصرة المناطق التي تواجد فيها المسلحين. نعم. ونحن نشاهد أنه منذ بداية هذه العمليات التي قام بها الجيش العربي السوري، نشاهد أن حاليا منطقة الغوطة التي تبدأ مساحتها 106 كيلومتر تقريبا قد أصبح الجيش العربي السوري سيطر أكثر من 50% منها، وأن العمليات تقوم على أكثر من محور، من جهة حرسة، ومن جهة القطاع الأوسط في الغوطة. نعم. وهناك يعني بدأت بوادر النصر تظهر، أولا في الخلخلة التي أصبحت تظهر عند المسلحين، المظاهرات التي بدأ يخرج بها المواطنين الموجودين في الغوطة الذين هم كانوا تحت القمع الإرهاب منذ أكثر من 5 أو 7 سنوات، بالإضافة إلى أن الجيش العربي السوري بدأ يقوم بعملية شطر الغوطة بشكل كامل، وكما ذكرت أن الجيش العربي السوري لم يبقى هناك إلا 1 كيلومتر لكي تلتف القوات المتجهة من إدارة المركبات مع القوات التي بدأت عملياتها في اتجاه مديرة. نعم. وأظن أن هذه العملية سوف تؤدي إلى تقطيع كل طرق الإمداد لدى المسلحين، وسوف يكون أمام المسلحين خيارين لا ثالث لهم، أما الاستمرار في المعركة والنهاية سوف يقتلون، أو الخضوع لكل المبادرات التي تقوم بها الدولة السورية حفاظا، مرة جديدة نقول، حفاظا على أهلنا في الغوطة وحفاظا على دمائهم وحقنا لدمائهم. الدولة السورية دائما يكون الأساس في كل العمليات التي تقوم بها هو المواطن السوري وحماية هذا المواطن السوري. نعم. ما أهمية وصول 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية إلى الغوطة الشرقية من منطقة مخيم الوافدين؟ طبعا نحن ندرك أن الحالة الإنسانية هي دائما التي تحاول من خلالها الغرب حماية هؤلاء الإرهابيين. نعم. والدولة السورية منذ البداية لم تمنع الغذاء عن أحد، ولكن بشكل عام نحن نشاهد حاليا كل القنوات التي تبث، نشاهد كيف أن المسلحين يقومون بقصف المناطق والممرات التي ممكن أن تمر فيها هذه القوافل. نعم. تمكنت الدولة السورية بالأمس من إيصال 13 شاحنة من الأمم المتحدة، وسابقا كانت قد أرسلت أكثر من 49 شاحنة، والدولة السورية مستمرة في الالتزام بالقانون الدولي في النزاعات والحروب، ولكن بنفس الوقت هي حقيقة جد حازمة وصارمة في مكافحة الإرهاب وفي القضاء على الإرهاب. نعم. الدولة السورية دائما هي ملتزمة بالقانون الدولي، ولكن بالنهاية هي ملتزمة بالدستور السوري الذي يعني يوجب عليها أن تقوم بحماية هؤلاء المواطنين السوريين الذين يتعرضون للإرهاب منذ أكثر من 7 سنوات. نعم أستاذ علي، بهذا الشأن أشار مركز المصالحة إلى فتح معبر إضافي جنوب الغوطة الشرقية، وأن الكثير من المدنيين تجمعوا تحضيرا للمغادرة. نود أن نقف مع حضرتك عند مسألة المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة في وقت تطلق تنظيمات الإرهابية النار على من يود الخروج. برأيك خروج المدنيين من الغوطة، هل سيفقد التنظيمات الإرهابية ذرائعها بالقتال؟ طبعا نحن علينا يعني ندرك سابقا ان هذه المجموعات المسلحه هي التي تستخدم هؤلاء المواطنين كدروع لها لتمنع الجيش العربي السوري من الوصول الى تلك المناطق. نعم. وانا اقول لك ان الجيش العربي السوري يلتزم بحاله كبيره من ضبط النفس طبعا للحفاظ على حياه هؤلاء المدنيين. ولكن يبدو ان اقتراب الجيش العربي السوري من مناطق المسلحين ووصول الجيش العربي السوري الى هذه المناطق قد شجع المواطنين الموجودين في الغوطه للتعبير عن حقيقه ما يجور في خاطرهم وحقيقه انتماءاتهم. ونحن شاهدنا المظاهرات الكبيره التي ظهرت في حموريه في كفر بطنه، وشاهدنا البيان الذي خرج من هذه المظاهره التي تطالب بعودة هذه المناطق إلى الدولة السورية، وتطالب بدخول الجيش العربي السوري إلى تلك المناطق. نعم. الجيش العربي السوري سيحرص دائما على فتح كل الممرات التي يمكن من خلالها إخراج هؤلاء المواطنين وتأمين سلامتهم. ونحن ندرك أن الدولة السورية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخلال كل الوزارات هي واضعة خطة شاملة لاستقبال أعداد كبيرة من أهالينا في الغوطة، طبعا في مناطق معدة سابقا سواء على المستوى الصحي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الغذائي. فالدولة السورية لن تتخلى عن دورها تجاه أي مواطن في الجمهورية العربية السورية تحت أي طائل وتحت أي سبب من الأسباب أو ذريعة من الذرائع. نعم، هل تتوقع أن يفضي نشاط اللجان المحلية الأهلية مع لجان المصالحة الحكومية إلى تسويات جزئية لحين حسم الملف بشكل كامل؟ طبعا نحن علينا أن ندرك، أنا قلت لك أن الدولة السورية ليس هي تريد تخفيف قدر الإمكان سقوط ضحايا مدنيين، ولذلك هي منفتحة بشكل كبير تجاه هؤلاء اللجان المحلية. نحن ندرك أن هناك مجموعة من الاجتماعات تقوم بها مجموعة من أهالي المحليين في دمشق، وأن الدولة السورية منفتحة. طبعا كل شيء ممكن تتحدث فيه الدولة السورية، وكل شيء ممكن تقدم فيه لصالح المواطنين السوريين تنازلات، إلا موضوع مكافحة الإرهاب. فلا يمكن أن يبقى هناك إرهابي واحد في تلك المناطق، وعليهم أما أن يسلموا نفسهم للدولة السورية وتقوم على وفق مجموعة قرارات ضدها الدولة السورية بعملية تسوية، أو الخروج خارج المنطقة عبر الباصات الخضر التي جربناها سابقا في شرق حلب وفي مختلف أماكن الجمهورية العربية السورية. نعم، من المفيد التذكير بأن المناطق السكانية الأساسية تقع في مربع دوما حرستا، فهل سيشكل ذلك عقبة أمام عمليات الجيش العربي السوري بسبب الضغط الذي يمارس عبر الاستغلال الإعلامي للملف الإنساني؟ أنا أقول لك هذا الموضوع هو حقيقة ضمن حرس الدولة السورية، ونحن نشاهد أن حرستا تقوم الدولة السورية بعملية تطويقها وإسقاطها ناريا، وأن دوما إلى الآن الدولة السورية ما زالت تعدها ضمن مناطق التصعيد والتوتر، وهي لا تقوم بقصف إلا عندما يقوم هناك بضرب صواريخ أو باتجاه العاصمة دمشق. لذلك الدولة السورية ستبقى حريصة على هذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت تطبيق الخناق على هؤلاء المسلحين. وقناعتي أنا بعد الإنجازات التي حققتها الدولة السورية وخصوصا الجيش العربي السوري خصوصا في مناطق الغوطة الوسطى، طبعا هذه المناطق كان يعتمد عليها المسلحين لتأمين الغذاء من خلال زراعتها، أظن أن إمكانية بقاء هؤلاء المسلحين أصبحت شبه معدومة، ولذلك هي قضية وقت لا أكثر ولا أقل، وهي محاولة من المسلحين التأخير لتحسين شروط التفاوض. طبعا ليس بالنسبة لهم، علينا أن ندرك حقيقة هم ليسوا سوى أداة. نعم. ومن يستفيد من هذا الصراع ومن هذا يعني الفعل الذي يحدث في الغوطة هي الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبريطانيا وفرنسا. طبعا لماذا لا نجد هذا الصراخ يتعالى بما يحدث في عفرين؟ في عفرين هناك أكثر من مليون مواطن سوري حقيقة حاليا هم يتعرضون للفصار، يتعرضون للضغط، وهناك الآلاف أصبحوا مشردين خارج منازلهم وبيوتهم. إذا نحن علينا أن ندرك أن ما يحدث في الغوطة هي حالة سياسية تحاول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الملف السوري من جديد، ومحاولة فرض شروطها التي كانت تطالب بها سابقا، وضرب كل التقدم الذي حدث سواء في سوتشي أو في أستنا لصالح إعادة مسار جنيف الذي أثبت سابقا ويثبت أنه مسار عقيم، لأنه يحمل نوايا غير إيجابية تجاه الدولة السورية وتجاه الشعب السوري. لذلك أنا أظن أن كل ما يحدث من تأخير للوصول إلى تسوية في الغوطة الشرقية حقيقة هو لا يفيد المواطنين السوريين، وهو مدفوع الأجر لمجموعة من الأشخاص حقيقة العملاء للولايات المتحدة وإسرائيل، والذين لا يسكنون في الغوطة للأسف، هم حقيقة يسكنون في الفنادق في تركيا وفي أوروبا، في حين هناك مواطنين غرر بهم مواطنين حقيقة مجبورين موجودين في الغوطة هم من يدفعون ثمن هذا الصراع. يعني هنا كما ذكرت أستاذ علي عما يجري في عفرين، يعني لماذا كل هذا الموقف الدولي على الغوطة الشرقية في الوقت الذي تنتهك فيه تركيا حرمة الدولة السورية وتقتل المدنيين والأبرياء في عفرين وفي مناطق أخرى، والكل يغض النظر وكأنها ليست أرض سورية؟ طبعا هنا القضية الوعي التي يجب أن تتواجد لدى الأخوة الأكراد. الأخوة الأكرار حقيقة منذ بداية الحرب على سوريا كانت الدولة السورية حريصة جدا على استيعابهم واحتوائهم، وهي كانت دائما تذكرهم بأن ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استخدامه ليس أن تحويلهم إلى أداة لتحقيق مصالحها. الآن نشاهد أن هناك نوع من التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تغض النظر عما تقوم به تركيا في عفرين، في حين سوف تستمر في بقائها في شرق نهر، في حين إلى الآن ما زال هناك أصوات للأسف لدى المواطنين هناك أو لدى الأهالي في الأكراد حقيقة لا تستوعب ولا تعي. حقيقة نحن مشكلتنا في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط أننا هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يعدون نفسهم نخبة، حقيقة هم ليسوا سوى أدوات ومنصات للدول الغربية لاستغلال أوطانهم والاحتلال أوطانهم وتدمير أوطانهم. لذلك نحن نشاهد ما يحدث في عفرين، وحقيقة ما يحدث في عفرين هو مذبحة كبيرة، والدولة السورية لن تتخلى على عفرين. لاحظنا أن الدولة السورية أدخلت القوات الشعبية لمساعدة أهلنا في عفرين في مقاومة الاحتلال التركي، وأظن أن هذه المقاومة سوف تتصاعد، ولن يستطيع الاحتلال التركي السيطرة على عفرين، وسوف يتمكن الشعب السوري الموجود في عفرين والدولة السورية من مواجهة والقضاء على هذا الاحتلال التركي الذي يحاول القضاء على احتلال جزء عزيز من أرضنا السورية. نعم أستاذ علي، يعني اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية اليوم القوية إلى روسيا ومعها دول غربية فرنسا وبريطانيا بتورط روسيا في قتل المدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية على ما يدل؟ وهل باتت الجبهة السورية فعلا ميدانا محتملا لمواجهة عسكرية أمريكية روسية؟ علينا يعني قضية أساسية أن ندرك أن من اللحظة التي أعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها القادمة لم تتحدث عن مكافحة الإرهاب، هي تحدثت عن مواجهة الدول الصاعدة، مواجهة الصين، مواجهة روسيا، مواجهة إيران، مواجهة كل. إذا العقلية الأمريكية حقيقة هي تسعى للحفاظ، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تمر في مخاض كبير، هي تريد أن تحافظ على أن تكون الدولة الأولى في العالم، الدولة العظمى في العالم، ولكن الواضح من كل التطورات السياسية أن هذه المكانة بدأت تنهار، في حين أن هناك قوى صاعدة ومنها روسيا. طبعا روسيا تتصدر بكل ما تقوم به انطلاقا من القانون الدولي، وهي تتعامل مع الدولة السورية على مبدأ الند ومن خلال مجموعة من الاتفاقيات الموجودة بين الدولة السورية وروسيا. نعم. وبالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. لذلك روسيا من هذا المبدأ تقوم حقيقة بمساعدة الدولة السورية في مكافحة الإرهاب، والغوطة التي يتواجد فيها العديد من المجموعات الإرهابية على رأسها جبهة النصرة وفيلق الرحمن ومن يتبع لها، هي تقوم بوظيفتها الذي خول لها القانون الدولي والذي خول لها علاقاتها مع الدولة السورية. نعم ولكن علينا ان ندرك ان الصراع الموجود حاليا في سوريا والحرب الموجوده على سوريا حاليا من قبل هذه القوى الغربيه هو جزء منه يدخل في باب الصراع الدولي العالمي نعم الذي حقيقه يشتد بين قوه صاعده هي روسيا التي تريد طبعا ان تاخذ مكانها الطبيعي كدوله عظمى في العالم نعم وامريكا التي تحاول ان تحافظ على مكانتها. لذلك حقيقه اظن ان الصراع سوف يكون قويا وشديدا، ولكن لا اظن ان الولايات المتحده الامريكيه سوف تتجرأ على احداث اي ضربه في منطقه الغوطه، لانها تدرك ان اي عمليه سوف تؤدي، وخصوصا بفتره الروس هناك في يوجد انتخابات، وبوتين لن يتردد في الرد على اي محاوله او على اي صفعه امريكيه تجاهه في سوريا. نعم. لذلك اظن ان الامور ما زالت ستبقى في الضغوطات السياسيه بانتظار ما سوف يحدث في قادم الايام. نعم، سؤالي الاخير لك استاذ علي، الغرب الذي يتحدث عن الانسانيه لماذا يغفل مساله القذائف الارهابيه التي تطال مدينه دمشق يوميا وتحصد معها ارواح الابرياء؟ وبهذا الجانب نود الحديث ايضا عن اراده الحياه لدى السوريين الصامدين برغم هذه الاعتداءات اليوميه. طبعا علينا ان ندرك تاريخيا الملف الانساني لدى الغرب لم يكن سوى اداه لتحقيق مصالحه، ونحن نعم. ندرك ان عندما يفشل الغرب في تحقيق مصالحه في مجلس الامن يتجه الى مجلس حقوق الانسان ويصير القضايا الانسانيه. وحقيقه اذا قارنا في دمشق يوجد 8 مليون انسان سوري يعيشون، وهناك القذائف تتساقط عليهم منذ اكثر من 7 سنوات، آلاف القذائف، أكثر من 10,000 مواطن أصيبوا، منهم من استشهد ومنهم من تعرض إلى إعاقات، ولكن رغم كل ذلك فإن الغرب لا ينظر إلى هؤلاء وينظر لهم أو يمكن أن يسميهم ضحايا هامشيين. الغرب دائما يستخدم القضايا الإنسانية ويكون مركز مشاريعه هي القضايا الإنسانية التي يقوم هو بتحويلها وفق وجهة نظره هو. ولكن نحن وجدنا أن الشعب السوري رفض وكانت إرادته دائما هي الأساسية. فإذا خرجنا إلى دمشق فنجد كل شوارع دمشق مليئة، المواطنين يذهبون إلى عملهم، صحيح. الأطفال يذهبون إلى مدارسهم، هي حقيقة حالة تحدي. أظن أن الشعب السوري والقيادة السورية لو لحظة واحدة خشيت او خافت او ارتعبت من هذه الهجمه عليها لكن خسرنا هذه المعركه. ولكن اظن ان الشعب السوري يستمد قوته من تضحيات جيشه الكبير، يستمد قوته من عقلانيه حكومته ودولته وشجاعه رئيسه بشار الاسد. لذلك نحن نشاهد ونلحظ ان الحياه في دمشق مستمره، ورغم كل محاولات اطفاء هذه الحياه وتحويلها الى مدينه اشباح. واظن ان كما قلنا ونقول ان الجيش العربي السوري لن يبدا معركه الا وانهاها بالانتصار له، وان معركه الغوطه هي قاب قوسين او ادنى، وكما يقال ما النصر الا صبر ساعه. أكيد النصر القريب إن شاء الله بهمة أبطال الجيش العربي السوري، كل التحية لهم وكل الرحمة لأرواح شهداء سوريا، وكل الشكر لك ضيفي عبر الهاتف من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي ثابت جديد. شكرا لك. وطني بدي إياك تقلن إنك أكبر منهم كلن، وطني بدي إياك تقلن إنك أكبر منهم كلهم، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي إياك المغلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك. بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة كل ما ظلم بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي وين فكرن أرضك يحتل ركع وعطرابك ونزل وين فكرن أرضك يحتل ركع وعطرابك ونزل انت بإيده هني فل وبعد الماضي شاهد حي وطني بدي غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا إذا نحن عالظلم قوينا لأنك أغلى الأرض